لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية بلغ ما أنزل إليك من ربك على إمامة علي، اللي بينقل بيقول اتفقوا على نزولها في علي وأن هذا من الكذب. إلى أن قال، وأيضا قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة، إنهم بيدعوا إن هو يوم غدير خم يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال له الحارث هذا منك أم من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو إنه هو من أمر الله، فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الحارث بن النعمان الفهري، هذا كلام كذب سخيف سمج، يعني هذا أوضح كذبا من الذي قبله. ليه؟ لأن الآية نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة، وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله، وأن الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بما كانوا يقولونه بقوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أي يذكر قولهم، وإذ أي واذكر حين قالوا. وأيضا في يوم بدر قال أبو جهل اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، اقتله الغداء. وأيضا فقد ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل أمر اللي هو الحديث الباطل، الحديث اللي بيقول الحدث بن النعمان الفهري، أمر بمباني الإسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلما، فإن قال قبلناه منك. ومن المعلوم من بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه هذا، لم يصبه أنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه منك وأما دي مش هنقبلها منك. واحد مسلم هيقول كده للرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا أنه يكون جاله بعد كده حجر يقول رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره، وأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ده كلام يعني عجيب والله. طبعا هذه السورة أصلا مكية، سأل سائل بعذاب واقع، دي سورة إيه؟ مكية. فأنت بتقول الكلام ده بعد ما فرض مباني الإسلام الخمس، يعني أمرتنا أن نحج البيت، يعني بعد سنة 6 على أدنى الأقوال أو بعد سنة 9، فتزعم بقى أن بعد يكون حد كده ولسه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه منك أما هذا فلا نقبله، حاجة. وأيضا فهذا الرجل لا يعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية، يعني ما فيش واحد اسمه الحارث بن النعمان الفهري في الصحابة، بيقولوا التي يذكرها الطرقية من جنس الأحاديث التي في سيرة عنتر ودلهمة، يقعدوا يجيبوا الأشعار ويحكوا الحواديت ويقولوا فلان الفلاني جبتوها منين دي، يقول لك طرق أي حاجة كده، يعني أي الوجه الثالث أن يقال أنتم ادعيتم أنكم أثبتتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا. القرآن من أوله إلى آخره ليس فيه آية يدل ظاهرها على إمامة عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني. فإنه قال بلغ ما أنزل إليك من ربك. طب يبقى هذا اللفظ يقتضي إمامة علي، واللي انت بتدعي انها باتفاق نزلت في علي اتفاق انها لم تنزل فيه، مفيش ولا واحد روى من اهل التفسير انها نزلت فيه في علي. يقول هذا اللفظ عام في جميع ما انزل اليه من ربه، لا يدل على شيء معين. بلغ ما انزل اليك من ربك، وليس بلغ فقط من كنت مولاه فعلي مولاه، مع ان من كنت مولاه فعلي مولاه لا يلزم منه ايه الامامة، لان الولاية اوسع من ذلك. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، يقول دول ائمة. قال فدعوى المدعي ان امامة علي هي مما بلغها او مما امر بتبليغها لا تثبت بمجرد القرآن، فان القرآن ليس فيه دلالة على شيء معين بل عموم ما أنزل إليه من ربه. فإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن. فمن ادعى أن القرآن يدل على إمامة علي، على أن الإمامة، على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه، فقد افترى على القرآن. فالقرآن لا يدل على ذلك عموما ولا خصوصا. لغاية ما تثبت حديث يبقى الحديث هو اللي دل، وانت ما عندكش حديث، وانت بتزعم اجماعات وهمية الاجماع على خلافها. الوجه الرابع ان يقال هذه الآية مما ما ان هذه الآية مع ما علم من احوال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نقيض ما ذكروه، وهو ان الله لم ينزلها عليه ولم يأمره بها، فانها لو كانت مما أمره الله بتبليغه لبلغه، فإنه لا يعصي الله في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم. منها أن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي. احنا عندنا جمل كثيرة جدا، أحاديث كثيرة في فضائل علي، اهتم الناس بها ليه؟ لأنه خصوصا كان في ناس بتطعن في علي، فإزاي يهتموا بنقل ذلك وما ينقلوش إيه حديث الإمامة اللي انتوا تدعوها. يقول فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله، لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له، فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس. أولا نحن عندنا أن نقل الصدق في فضائله، ونقل الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفضائل. طب فين النص الصريح؟ تجيب أنت حديث يقول من كنت على مولاه فعلي مولاه، هذا لا يدل على الإمامة. يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه. يعني الأمة كلها تجمع على ذلك ما تبقاش خير أمة أخرجت للناس، لابد أن يوجد من يبلغه بالأسانيد الصحيحة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، فأنكر ذلك عليهم وقالوا الإمامة لا تكون إلا في قريش، وقالوا الإمارة لا تكون إلا في قريش، اللي هم الصحابة أبو بكر وعمر وأبو عبيد. وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإمامة في قريش، ولم يروي واحد منهم لا في المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي. وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب، يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا أجري الأمر في عمر بن في عهد عمر وعثمان. يعني بيقول أكثر بني عبد مناف إنه واحد منهم، ومن بني أمية وبني هاشم يعني أولاد عمه أقرب إليهم من مين؟ من أبي بكر. ومع ذلك اتفقوا على عدم بيعة علي. يقول وفي عهده أيضا، عهد علي، لما صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص، وإنما ظهر هذا النص المزعوم يعني بعد ذلك. يعني علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة ما صرحش للناس ليه؟ بأن أنتوا كنتوا غلطانين قبل أن تبيعوني، وأنه كان واجب عليكم تبيعوني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يعني هيخاف من مين بقى بعد ما بقى الخليفة؟ ما هو ده كلمة استخدم التقية دي أو التقية، ده كان خايف من مين؟ هو الخليفة اللي بيحارب. طب المدة اللي قبل ما يخرج الخوارج كلهم كانوا مطيعين له، ولذلك ابن علي بن أبي طالب ما خاطبش خطبة واحدة يصحح فيها عقيدة الناس بأنه يجب أن يعتقدوا إمامة علي منذ مات النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه ما خطبش وبين؟ وبعدين هو كان خايف انقسموا عليه، عمل ايه فيهم؟ قاتلهم وقتلهم، مش كده؟ يعني ما سابش منهم، ده الخوارج اتقتلوا لم يبق منهم الا نذر يسير، يبقى فين كان خايف منهم؟ ومستمر على قتال اهل الشام، وكان معه كتائب كامثال الجبال. الحسن رضي الله عنه واجه معاوية بكتائب امثال الجبال، وبعدين اول ما رسلوه في الصلح ترك الخلافة وتنازل عنها بارادته. يبقى واحد معاه كتائب امثال الجبال يبقى عنده تقية ليه؟ يكذب ليه؟ يكتم الحق ليه؟ حاجة والله حاجة لا يقبلها عقل، ان انت تقول الخليفة اللي بيحارب اللي معاه جيش الناس يعني يطيعونه في هذا القتال، وقتل من خالفه وغلبهم في الموضعين، يعني الموضع اللي حصل فيه وقعة الجمل وقتل الخوارج، يبقى ثلاث مواضع، وقعة صفين في كل مرة كان عليه هو ليه المنتصر، وقع الصفين اللي خلاهم يكفوا عنه رفع المصاحف، فوقعة الجمل ثم الصفين ثم الخوارج، وعليه المنتصر في الثلاثة. فسبحان الله، وكان على أقل شيء يعني مثلا بين المعتقد حتى لو مش هتفعله. صحيح والله، بالضبط، يعني لازم الناس تبين الحق حتى ولو لم يعمل به الناس. على طريقتهم، سبحان الله، فعلا والله. علي جاعل الأرض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا، اجعل القمر هنا واجعل الشمس هنا، افعل ما على هواك، دبر الأفلاك. طب بقى واحد بقى سايب الناس تكفر بالله وهو بيعمل كده، ويسيب الناس يحاربوه ويسيب واحد يقتله وهو اللي بيدبر الافلاك. ده حاجه ده خبل. لا ما فيش كفر والعياذ بالله مع ضعف عقل. لا شبه يعني يشبه الجنون لولا انهم ليسوا مجانين. لكن فعلا والله حاجه لا يقبلها عقل سليم ابدا. عقيده غير محتمله ان يقبلها عاقل. فصل في ابطال دعوى الرافضه دلاله ايه اليوم اكملت لكم دينكم على امامه علي رضي الله عنه. هم يعودوا درجتهم في الاستدلال. الايه لا تدل من قريب ولا بعيد على ذلك ومع ذلك يستدلون بها. قال الرافضي البرهان الثالث قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتي وبالولايه لعلي من بعدي. ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. طبعا هو بين مرات كثيره جدا في اجزاء من هذا الدعاء النبوي المزعوم، لان هناك كثيرين خذلوا عليا بل قاتلوه وكان اخر امرهم ان صار له الملك اللي هو من مين؟ معاويه مش كده؟ وبتنازل من مين؟ من الحسن ابن علي. يعني لو هتقول ان الحديث ده كده يبقى مين الذي يعني مش عايزين نقول هو الحسن نصر فعلا ولم يخذل، ولكن على طريقتكم انتم ان النصر هو الإمامة يبقى لم تثبت الإمامة للحسن. هي ثبتت له 6 أشهر وهو الذي تركه. والجواب من ولو أحدها أن المستدل عليه بيان صحة الحديث. أنت اللي تجيب لنا الحديث صحيح، ومجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة والشيعة. فإن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء أهل الحديث السنة والشيعة. وهو وإن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية لكن روى كما هي عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك. عادة المحدثين يجيب كل اللي وصله فدام قال السند يبقى عمل اللي عليه. السند ده مليان مبطلين كذابين يقول لك انا بينت خلاص. يجي اللي بعد كده يدور على الايه؟ على الاسناد. الوجه الثاني ان هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق اهل المعرفة، باتفاق اهل المعرفة بالموضوعات. يعني بيتكلموا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث علماء الحديث والمرجع إليهم في ذلك. ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها. الوجه الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين في الصحاح والمسانيد والتفسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر أي آية هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. يوم عرفة بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وهذا مستفيد من رواه البخاري ومسلم. وهذا مستفيد من وجوه أخرى وهو منقول في كتب المسلمين الصحاح والمسانيد والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك. وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام، فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، فكيف يقال إنها نزلت يوم الغدير؟ يوم غدير خم ده الرسول صلى الله عليه وسلم منصرف رايح من المكة إلى المدينة. أنتم تزعموا أن الآية دي نزلت عليه يوم غدير خم، والآية نزلة باتفاق باستفاضة فين؟ يوم عرفة تسعة. نعم الرواية بتاعت ايه من كنت مولاه فعلي مولاه، هي الرواية اللي بتاعت ايه انها غدير خم، هي دي اللي قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هم عندهم غدير خم ده هو يوم الاعلان عن الايه عن الخلافة. يقول الوجه الرابع أن هذه الآية ليست فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كاذب الظاهر. الوجه الخامس أن هذا اللفظ وهو قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فلهم فيه قولان، ده حديث صحيح سنذكره في ما إن شاء الله تعالى في موضعه. الوجه السادس أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وهذا الدعاء ليس بعجاب ليس بمجاب هذا الدعاء ليس بمجاب، فعلم أنه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من المعلوم أنه لما تولى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوه وصنف قاعدوا عن هذا وهذا، وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود. ابن تيمية طبعا مذهبه تصحيح القعود ونحن نخالف ذلك للحديث الصحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام من كنتم قال تقتل عمارا فئة باغية. وطاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت ببيعته، فكان من خالفه وقعد مخطئا لمخالفته أمر أميره الشرعي. يقول ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا بل ما زالوا منصورين يفتتحون البلاد ويقتلون الكفار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال معاذ بن جبل وهم بالشام، رواه مسلم. والصحيح كلمة هم بالشام دي يعني في آخر الزمان عند حصول الملاحم الكبرى، والله أعلم. قال والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط بل ولا في قتال علي، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اخذل من خذله وانصر من نصره والذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء بل الشيعة الذين تزعمون انهم مختصون بعلي ما زالوا مخذولين مقهورين لا ينصرون إلا مع غيرهم.